بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة صاحب المتن ابن قدامة ما تضمنته خطبة الكتاب: رابعا، سعة علم الله بكونه لا يخلو من علمه مكان، وكمال قدرته وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن أمر. قول المؤلف رحمه الله تعالى في شرح لمعة الاعتقاد في بيان ما تضمنته خطبة الكتاب للمؤلف ابن قدامة رحمه الله، تضمنت أولا المضاءة بالبسملة اقتداء بكتاب الله العزيز واتباعا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لكل من أراد أن يكتب أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم تيمنا بذلك. ثانيا، قوله الحمد لله تضمن الثناء على الله جل وعلا بذكر أوصافه المحمودة الكاملة وأفعاله التي يحمد عليها سبحانه. ثالثا، أن الله جل وعلا محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان، فهو جل وعلا محمود بكل لسان. قد يقول القائل: الكفار لا يحمدون الله، فيقال: كل مخلوق يحمد الله جل وعلا إما بلسان المقال أو بلسان الحال. فالذي يعبد الله ويقول ذلك بلسانه وقلبه بلسان المقال، والذي لا يحمد الله بلسانه هو بطبيعته وجوده حمد لله تبارك وتعالى، لأن الله خلقه وأوجده شاء أم أبى. فهو محمود جل وعلا بلسان الحال ومحمود جل وعلا بلسان المقال. الرابع مما تضمنته الخطبة: ساعة علم الله جل وعلا بكونه لا يخلو من علمه مكان. ساعة علم الله جل وعلا، فهو جل وعلا أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية. ساعة علم الله جل وعلا، فلا يخلو من علمه مكان، يعني المكان وإن صغر وإن قل فالله جل وعلا يعلمه ويعلم ما فيه، وما يجتمع في هذا المكان ومن سيوجد فيه بعد. فهو جل وعلا أحاط بكل مكان علما، وهو جل وعلا بذاته على عرشه فوق سبع سماواته، وهو مستوى على العرش وأحاط بكل شيء علما. فعلم الله أحاط بكل شيء، وذاته جل وعلا في العلو، ولا يقال إن ذاته في كل مكان. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالحلولية يقولون هو في كل مكان، تعالى الله. والله جل وعلا يقول: الرحمن على العرش استوى. فقولهم هو في كل مكان كفر بالله وتكذيب للقرآن، ومن كذب بالقرآن كفر. ساعة علم الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما. هذا الشيء جليل أو دقيق أو حقير أو خفي، أحاط به علما جل وعلا. وكمال قدرته وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن أمر، فكل من في السماوات والأرض يتوجهون إليه ويسألونه، هذا يسأل كذا وهذا يسأل كذا وهذا يسأل كذا، وهو جل وعلا يسمع الجميع ويجيب إذا شاء، يسمع الجميع، ما يقال إنه اشتغل بسماع كذا عن كذا، لا، تعالى الله، فهو جل وعلا يسمع النجوى وأقل، ولو اجتمع كل من في الأرض ومن في السماء وكل واحد سأل مسألة فالله جل وعلا يسمعه، إن شاء أجابه وإن شاء لم يجبه جل وعلا. لا يلهيه أمر عن أمر، المخلوق يلتهي بشيء عن شيء، المخلوق إذا توجه إلى شيء انصرف عن غيره، والله جل وعلا يسمع ويرى ويجيب ويدرك إجابة سؤال كل شخص كائنا من كان، صغيرا أو كبيرا، في السماء أو في الأرض، تحت أطباق الثرى يرى ويعلم ذلك سبحانه وتعالى، لا تحجب رؤيته شيء من الأشياء، وكمال قدرته وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن أمر. نعم. خامسا، عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه ورد مماثل لكمال صفاته من جميع الوجوه. عظمته جل وعلا فهو العظيم، والعظمة معلومة المعنى، والإحاطة بعظمته جل وعلا هذا غير ممكن ولا مدرك، ما يمكن أن يحيط المرء بعظمة الله، ولا يحيط بسمع الله، ولا يحيط بقدرة الله، ولا يحيط بيد الله، ولا يحيط بوجه الله، وإنما عليه الإيمان بهذه الصفة مع فهم معناها، عليه الإيمان بالصفة من دون إحاطة. عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه وند، فلا يشبه الله جل وعلا بخلقه، ولا يشبه مخلوق بالله، وإن اجتمعا في الصفة أو الاسم، فقد يسمى المخلوق باسم من أسماء الله لا حرج، لكن شتان بين اسم المخلوق واسم الخالق تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الله جل وعلا يقول عن يوسف عليه السلام إقرارا له على ذلك: اجعلني على خزائن الأرض، يقوله لعزيز مصر: إني حفيظ عليم. والله جل وعلا حفيظ عليم، فهل حفظ يوسف مثل حفظ الله؟ وهل حفظ ربنا جل وعلا مثل حفظ يوسف؟ لا. نسمي المرء نقول هذا عالم، والله عالم. نسميه سميع ونقول له بصير، هذا بصير، والله بصير وسميع وعليم. هل الصفات متشابهة؟ لا، لأن سمع المخلوق بما حوله، إذا أبعد عنه ما سمعه، بصر المخلوق لما وقع عليه نظره، لكن ما احتجب عنه ما يراه. حفظ المخلوق لما وضع بين يديه، يوسف عليه السلام يستطيع يحفظ مالية ملك مصر، يقفل عليها الأقفال ويحفظها، ما حد يتعدى عليها، لكن هل يحفظ أشياء في الشام وفي الهند وفي باكستان وفي أقاصي الدنيا؟ لا، ما يدري عنها، يحفظ ما جعل بين يديه. والله جل وعلا حفيظ على كل شيء، سميع لكل شيء، بصير بكل شيء. يوسف حفظه وسمعه وبصره محدود، ترفعه عن كل شبيه، يقول هذا مثل هذا، هذا مثل هذا، سوا سوا نشبهه، لأن كلاهما مخلوق. لكن هل الله جل وعلا يشبه بأحد من خلقه تعالى الله؟ لا، المخلوق يتخير زوجة ويتزوج زوجة تناسبه، لكن هل الله جل وعلا يليق أن يكون له زوجة؟ لأن الزوجة تناسب زوجها، والله جل وعلا منزه عن هذا، ما في شبيه له ولا ند. يقول هذا الولد مثل أبيه، مثل أبيه، ويقول الشاعر بأبيه اقتدى علي بالكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. فالمخلوق له شبيه، لكن الله جل وعلا هل يليق أن نقول له شبيه أو مثيل من خلقه؟ تعالى الله عن كل شبيه وند، والند هو المثل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله، قال للنبي ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فالند الشبيه والمثيل، يقول هذا ند فلان، ند فلان يعني مثله يشبهه. ومثل فالله جل وعلا لا ند له ولا شبيه له ولا مماثل له من خلقه، لأن صفاته لا يتطرق إليها نقص بحال، بخلاف صفات المخلوق فهي وإن كانت كاملة بالنسبة له لكن يتعرض لها النقص، يوجع، يمرض، يقل سمعه، يقل بصره، تقل قوته، يضعف، يموت، والله جل وعلا منزه عن هذا لكمال صفاته من جميع الوجوه، من أي وجه من الوجوه صفته كاملة جل وعلا. لكن هل نحيط بهذه الصفة؟ لا. هل نعرف معنى هذه الصفة؟ نعم، نعرف معنى هذه الصفة، نعرف معنى سميع أنه يسمع، بصير، يبصر، له وجه نعرف ذلك، له يد له ذلك، لكن هل نحيط بكلها؟ نحيط بها يقول يد مثل كذا؟ تعالى الله لا. نعم. سادسا تنزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد، وذلك لكمال غناه. تنزهه جل وعلا وتقدسه وتعاظمه عن كل زوجة وولد لكمال غناه، لكمال غناه، لأنه غني جل وعلا بخلاف المخلوق. فالمخلوق ما يستغني، الرجل ما يستغني عن الزوجة ولا يستغني عن الولد، يساعده ويخدمه. والله جل وعلا في غنى عن جميع خلقه، والخلق كلهم مفتقرون إليه. الرجل يبحث عن الزوجة التي تناسبه تقاربه، يعني تصلح له. لو واحد من جهة بعيدة وآخر من جهة بعيدة وزوج، ما صلحت الزوجة معه، لأن طبع هذه غير طبعه، عاداته غير عاداته. فالبن آدم إذا أراد أن يتزوج حي الله امرأة بس واحدة تكفيه؟ لا، يتخير، ناظر اللي يناسبه، ناظر اللي يناسبه. وهل في المخلوقات شيء يناسب ربنا تبارك وتعالى؟ لا. تنزه وتقدسه عن كل زوجة وولد، وذلك لكمال غناه. دخل أحد العلماء على أحد الرؤساء من النصارى وعنده قسيس، عند النصراني قسيس، والقسيس من زوج فقصد هو نفس العالم أن يسأله، قال للقسيس كيف حال الأهل والأولاد؟ قال الملك النصراني هذا قسيس، هذا راهب، ما يصح، يعني ما يصح تسأل عن الزوجة والأولاد، ما ترفع عن الزوجة والأولاد. قال أخزاكم الله، هذا تترفعون به عن الزوجة والأولاد، وربنا جل وعلا تقول له ولد؟ هو قصد هذا، لم يسأل الرجل، يعرف أنه قسيس ما له زوجة ولا أولاد، لكن أراد أن يفهمهم، فكيف حال الأهل والزوجة والأولاد؟ قال هذا قسيس ما يصح تسأل عن الزوجة والأولاد، هذا راهب ما عنده زوجة ولا أولاد. قال أخزاكم الله، هذا تنزهونه عن الزوجة والأولاد، وربنا جل وعلا تزعمون أن له زوجة وولد؟ تعالى الله. فأفحلهم بهذه رحمه الله. نعم. سابعا، تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد، فلا يمنعه قوة ملك ولا كثرة عدد ومال. تمام إرادته وسلطانه، فهو إذا أراد شيئا جل وعلا كان له كل مكان. المخلوق يريد من هذا أن يطيعه لكن يأبى، يعجل، يمتنع، يقول لا. والله جل وعلا ما أحد يأبى عن إرادته ولا أحد يمتنع عن تصرفه ولا أحد يقوى أمام سلطانه أبدا. كل الخلق عبيد لله ولا اختيار لهم. لو كان للمرء اختيار فيما تصرف الله هل يقبل الموت؟ ما يقبل، يرده، لكن الله جل وعلا يرغمه على ذلك. هل يقبل المرض؟ يقبل كذا، يقبل كذا، ما يقبل، لكن الله جل وعلا إذا أراد له هذا أرغمه، ما له حول ولا قوة. بنفوذ قضائه، بنفوذ قضاء الله جل وعلا فيه في جميع العباد. ما يقال هذا أن تقول مثلا الأولاد الصغار ممكن تعلمهم، ممكن توجههم، لكن الكبار تقول ما أقدرهم، ما استطيعهم. الولد الصغير توجهه، الكبار والجيران وكذا ما تقدر، ما تقدر تجبرهم بشيء، أنت ضعيف أمامهم. الله جل وعلا ما في أحد يأبى عن إرادته وقدرته وكمال تصرفه في جميع العباد، فلا يمنعه قوة ملك. هذا ملك مثلا، هذا يتصرف في الناس كلهم، لكن الله جل وعلا يتصرف فيه كيف ما شاء، ما يمتنع، ما يقول لا أنا قوي أنا ما أطيع، لا. فلا يمنعه قوة ملك ولا كثرة عدد. ولا كثرة عدد، لو عنده جنود الدنيا وأراد الله جل وعلا له شيء ما يأبه، ما يستطيع، ما ينتصر بجنوده أمام قدرة الله جل وعلا. هذا شيء مدرك ومحسوس، مهما يكون المرء ومهما يكون عنده من قوة مثلا، إذا أراد الله جل وعلا له شيء بطلت هذه القوى كلها، توقفت. ولا كثرة عدد ومال، ولا يقول أفتدي نفسي، ما تصرف في يا ربي أفتدي نفسي، ما أحد يمتنع عن تصرف ربنا جل وعلا. نعم. ثانيا، عظمة الله فوق ما يتصور، بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلا ولا تتوهم القلوب له صورة، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عظمة الله فوق ما يتصور، بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلا، ما يستطيع المرء أن يتصور عظمة الله. يعرف أن الله عظيم، ويجب عليه أن يؤمن بهذا، لكن هل يكون عظمة الله بقدر كذا؟ أنا أقول مثلا المخلوق هذا يستطيع كذا لكن ما يستطيع أكثر، هذا قوي وكذا يمكن يقابل خمسة ويغلبهم، هذا ما يقابل خمسة هذا يقابل ثلاثة دون من الأول، هذا ما يستطيع يقابل إلا واحد بالنسبة للمخلوق، نقيمه كل مخلوق كل إنسان نقيمه حسب قوته، لكن هل نستطيع أن نقيم قوة ربنا وعظمته؟ لا، قادر على كل شيء، عظيم أمام كل شيء جل وعلا، عظمة الله فوق ما يتصور بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلا ولا تتوهم القلوب له صورة، لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فما يقال هذا قوي قوته مثل قوة الله تبارك الله وتعالى، لا، ما أحد يستطيع أن يقيم ولا يدرك قوة ربنا جل وعلا. ما نستطيع أن نقيم بعض المخلوقات، بعض مخلوقات الله ما نستطيع ندرك قوتها، جبريل عليه السلام الذي قال الله جل وعلا عنه بالقوة المتين، جبريل من قوته عليه الصلاة والسلام أنه اقتلع قرى قوم لوط بطرف جناحه، ومخلوق من مخلوقات الله، قرى قوم لوط سبع مدائن بما في ذلك جبالها ومياهها وأشجارها وأنهارها وكلابها وحميرها ومخلوقات التي فيها كلها بطرف الجناح، أدخل جناحه من تحت ورفعها حتى وصلها إلى السماء، وهو مخلوق من مخلوقات الله، هذا مخلوق من مخلوقات الله ولا تستطيع تحدد قوته مدام بهذا الشكل، يأتي إلى المقاطعة كاملة، قرى ومدن وأناس وعالم تختلش وتشتغل وتعمل يقتلعها بطرف جناحه، ما احتاج إلى كل جناحه، ورفعها ما تزحزحت أو طاحت أو سقطت من يده بطرف جناحه حتى أوصلها إلى السماء، فسمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديوكتهم في السماء، هم قلبها بأمر الله، فجعل أعلاها وأسفلها، هذه قوة ملك من الملائكة، وربما يكون ما استعمل قوته كلها ما دام أنه رفعها بطرف جناحه، جناح واحد له 600 جناح، 600 جناح، وأحيانا يأتي ويجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم بجواره يتحدث معه كما يتحدث أي رجل مع آخر، يأتي كأنه شيخ من شيوخ العرب دحية الكلبي، يأتي جبريل كثيرا إلى الرسول عند عائشة وعند الصحابة رضي الله عنهم كأنه دحية الكلبي، كأنه رجل من رجالات العرب، واقتلع قرى قوم لوط بطرف جناحه، هذه قوة مخلوق من مخلوقات الله، فما بالك بالخالق جل وعلا، الله أكبر من كل شيء. نعم. عاشرا تاسعا اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى. اختصاص الله جل وعلا بالأسماء الحسنى والصفات العلى، هذه ما يشاركه بها أحد جل وعلا، يقول هذا عالم يتمكن بالعلم لكن أحاط بكل العلوم، لا، يقول هذا قوي بصره 6/6 نافذ البصر قوي، لكن هل يحيط بما وراءه؟ لا، ليحتجب عنه بالعمود ما يراه، فهو جل وعلا المختص بالأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا تشبهها صفات المخلوقين. والواجب على المسلمين نحو ذلك الإيمان بهذا، الإيمان بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى ولا يحددون، ما يحدد كنها الصفة، وإنما نؤمن بالصفة ونؤمن بالمعنى أنه صحيح، معنى صحيح حقيقي، لكن ما نحيط بها. عاشرا، استواء الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به. استواء الله جل وعلا على عرشه، فهو مستو على العرش، ولا تظن أو يخطر على ذلك أنه مثل ما يجلس واحد على الكرسي، تعالى الله، مستو على عرشه معلوم معنى الاستواء، كيفية الاستواء الله أعلم بها، وهو جل وعلا غني عن العرش، والعرش مفتقر إليه، غني عن السماوات والسماوات مفتقرة إليه، فهو يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وهو يقول العلماء بائن من خلقه، إيش معنى بائن؟ يعني منفصل عن خلقه، ما هو جل وعلا وسط الخلق ولا داخل الخلق، لا، بائن من خلقه، بائن من خلقه، مستوى على عرشه بائن من خلقه. والله جل وعلا فطر الخلق على هذا، وفطر البهائم على هذا، أن تدرك أن ربها فوق، بخلاف من أعمى الله بصيرته فهذا والعياذ بالله ضال مضل، يقول سبحان ربي الأسفل مثل يقول سبحان ربي الأعلى، سواء سواء. أردت أن تتضرع إلى ربك، تذهب إلى بئر عميقة وتنادي ربك من أسفل، تعالى الله. البهائم إذا حجبها أمر مثل الطلق مثل الوجع تجدها ترفع بصرها إلى السماء تستغيث بربها، فطر الله الخلق على ذلك. والعرش هو سقف المخلوقات، ما فوق العرش مخلوق، وإنما فوق العرش الخالق جل وعلا. الرحمن على العرش استوى، معنى استوى استقر، معنى استقر على، معنى على ارتفع فوق العرش، لكن كيفية فوق العرش الله أعلم بذلك، ما يجوز لنا أن ندخل في هذا. وأقول مثلا إن المؤمن إذا سمع صفة الله جل وعلا يؤمن بها، ولا يعمل فكره في كنهها، الكنه مجبول ولا يستطيع يصل إلى كنه، وإنما يؤمن. إذا قلنا مثلا سميع، سميع جل وعلا معلوم أنه سميع، يسمع كل شيء، كيفية سمع الله جل وعلا ما نحيط به. لربنا جل وعلا وجه، وله يدان، وله قدم، هذه معانيها معلومة، لكن هل نحيط بوجه الله كيف كان، أو يد ربنا جل وعلا كيف تكون، تعالى الله، لا، هذا الإحاطة شيء، الإيمان بالصفة شيء، والإحاطة بالصفة شيء آخر. ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، مثل أنهم يرون، المؤمنون يرون الله جل وعلا في الجنة، لكن هل يحيطون به؟ لا. على الوجه اللائق به سبحانه، ما نشبهه بالمخلوقين، تعالى الله. نعم. الحادي عشر، عموم ملكه للسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، عموم ملكه جل وعلا للسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى تحت الأرض، السماوات وما فوقها إلى حد العرش، والأراضين وما نزل منها إلى أسفل السافلين، وما تحت الثرى تحت الأرض الله أعلم به. كل هذا أحاط ربنا به وملكه يتصرف فيه كيفما شاء سبحانه وتعالى. نعم، ما يقال هذا شيء ما يدخل في ملك الله تعالى الله، يقول هذا شيء ما يدخل في ملك الملك فلان، الملك فلان ملكه محدود ما يتجاوزه، يريد منه تصرف في هذا، يقول لا هذا ما يدخل في ملكه، المخلوق له حدود ملكه، أما ملك ربنا جل وعلا فهو بلا حدود. نعم. الثاني عشر، سعة علمه وقوة قهره وحكمه، وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة. سعة علمه سبحانه وتعالى وقوة قهره سبحانه وتعالى، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، وما كان تحت دواب وغيرها ومن نمل وغيرها، وكل شيء يراه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. سعة علمه، ما تموت نملة ولا تعيش ولا تلد ولا تتأثر إلا بعلم سبحانه وتعالى، وأن الخلق لا يحيطون به علما، هو يحيط بالخلق علما ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى بقصور إدراكهم، مهما أوتوا من النكاء والقوة والقدرة ما يحيطون بعلم الله جل وعلا ولا بقوته ولا بإدراكه ولا ببصره سبحانه. فله صفات العلا والكمال المطلق من جميع الوجوه، بخلاف المخلوق فلو قد يوجد عنده صفات حسنة لكن ليست كاملة من كل الوجوه، يعلم لها النقص، يعلم لها الموت، يعلم لها الضعف، يعلم لها الغفلة، والله جل وعلا منزه عن ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.